بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 24 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وإكمالا لدرس الأمس، ربما يقول شخص كما ذكرنا بالأمس أن الحديث عام في كل مولود، ولم يستثنى منه إلا عيسى بن مريم وأمه، وهو نخس الشيطان عند الولادة. قد يقول قائل: هناك حديث في البخاري أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: أليس فيكم من أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه؟ يقصد عمار بن ياسر. فما الجمع بين هذا وبين الحديث أليس فيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه؟ ما معنى هذا الكلام، وكيف نجمع بينه وبين الحديث السابق؟ والجواب: أولا نأخذ الحديث بنصه، حديث أبي الدرداء، وهو ما جاء في صحيح البخاري، وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا. قال علقمة رحمه الله: قال: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. الله أكبر، انظروا هذه الهمم العالية وهذه النيات الطيبة والمقاصد الحسنة. علقمة يدخل الشام وقدم الشام، فيدخل المسجد فيصلي ركعتين ويدعو من الله أن يسر له بجليس صالح. من منا هو الذي يدعو هذه الأيام بهذا؟ إذا سافر يدعو من الله أن يسر له بجليس صالح، إذا دخل المسجد يدعو الله أن يسر له بجليس صالح، لأن الجليس الصالح هذا يدلك على الخير ويقربك إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف الجليس السيء الذي يبعدك عن الله. فهذه والله هذا مقصد حسن، أن يدعو الله الإنسان بأن يسر له جليسا صالحا، واستجاب الله دعوته. قال: فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي. قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. ما شاء الله، صحابي من صحابة رسول الله. فقال علقمة، قال: قد دعوت الله، يقول هذا لأبو الدرداء، قد دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ يعني ما فيكم ابن مسعود الذي هو صاحب النعال والوساد والمطهرة، كان يحمل المطهرة للنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ يعني بها، ويحملنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ووسادته، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة. قال: فيكم هذا الرجل؟ أليس فيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وهو يقصد به عمار بن ياسر. أليس فيكم صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره؟ الذي يقصد به حذيفة رضي الله عنه. الحديث: فما معنى أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه؟ ما معنى هذا؟ هل معناه أنه لم ينخسه الشيطان عند ولادته؟ لا، هذا ما قاله أهل العلم فيما رأيت في الشروحات، أنه لم يقل أحد من أهل العلم أن عمارا أجير من الشيطان أثناء الولادة من تلك النخسة، فإن الحديث الأول عام في كل المواليد من غير عيسى وأمه. فهذا ذكر أهل العلم له معاني، ما معنى أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه، ذكرها الحافظ في فتح الباري وغيره ذكر ذلك، وقالوا يحمل هذا على أمور. بعضهم قالوا أراد به قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، وهذا قالوا محتمل. وبعضهم قال ممكن أن يراد به حديث عائشة الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما، اختار أرشدهما، رواه الترمذي. فكونه يختار أرشد الأمرين دائما يقتضي أنه قد أجير من الشيطان، لأن الشيطان من شأنه أن يأمر بالغي. فإذا كان عمار كلما خير بين أمرين اختار الرشد، اختار الأرشد منهما، فإن هذا يدل على أن الله سبحانه جاره من الشيطان ومن أغواء الشيطان. هذا قول، وهو قول قوي. والقول الثالث قال بعضهم لعله أراد بذلك أن عمار قد امتلأ إيمانا كما جاء في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، ملئ إيمانا إلى مشاشه، وهذا التزكية. والمشاش يقولون هي رؤوس العظام الكبيرة، رؤوس العظام، بمعنى أنه ملئ إيمانا إلى مشاشه، يعني حتى إلى رؤوس العظام في الكتفين وغيرها، معناه هذا أن عمار ملئ إيمانا. وقد جاء ما يؤيد ذلك أن المشركين عندما أكرهوا عمارا على أن ينطق بكلمة الكفر، فنزل فيه قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا التزكية له من الله، أن قلب عمار مطمئن بالإيمان، فملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، هذا يدل على أنه أجير من الشيطان. وبعضهم قال لعله أراد بها أن عمار يقول أنه صارع الجن صارع الشيطان، شيطان من الشياطين. ذكر هذا ابن سعد في الطبقات من طريق الحسن أن عمار قال نزلنا منزلا فأخذت قربتي ودلوي لأستقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيك من يمنعك من الماء. فلما كنت على رأس الماء إذا رجل أسود فصرعته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك شيطان. فقالوا إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أجاره الله من ذلك الشيطان الذي أراد منعه من الماء. لكن بعض أهل العلم يقول هذه القصة لم تثبت، لأن في سندها الحكم بن عطية مختلف فيه، والحسن لم يسمع من عمار، فتبقى على القولين الأولين أو الثلاثة الأقوال الأولى أن هذا فيه تزكية لعمار، أن الله جاره من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال ملي عمار إيمانا إلى مشاشه، وعندما قال ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما، وعندما قال ويح عمار يدعوهم إلى الجنة فهو من الدعاة إلى الجنة، وهذا ما يكون إلا عند من عصمه الله وأجاره الله من غي الشيطان. فهذا هو المعنى، وليس المعنى أنه أجير من تلك النخسة التي عند الولادة. هذا هو الجمع بين الحديثين، والله أعلم بالصواب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.